عجلت أوقات النوار رمضان عجلت أوقات النوار رمضان مهلا علينا فكلنا والهان أودعهم ثم أقول له يا شهرنا هذا عليك السلام يا شهرنا منا عليك السلام فودعهم ثم قولوا له يا السلام.